قال رحمه الله: باب فضل السجود. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، وكان شديدا على أهل الأهواء، ولا يحب أن يحضر أحد من أهل الأهواء حلقته. قال: أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة. ما اسم أبي حمزة؟ ما اسم أبي حمزة؟ دينار، أحسنته. وما كنيته؟ شعيب عندك؟ نعم، أبو بشر، أحسنت. عن الزهري محمد بن مسلم، ما كنيته؟ أبو بكر. محمد بن مسلم أبو بكر. من هو أول من جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، أشير إلى الزهري ولا غيره، وهو عمر بن عبد العزيز، هو الذي أشار عليه من يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يضيع، فانبرأ له الزهري وأمثال الزهري من الحفاظ فجمعوا الحديث، وهذا خير كثير للأمة في حفظ كنوزها وحفظ تراثها وحفظ دينها، فهذا من أسباب الحفظ أن جمعت السنة في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه رحمه الله. وقد أمر العلماء بالجلوس للناس حتى لا يدرس العلم فلا يذهب العلم، هذا كله يدل على عناية بالعلم وعناية بالدين، فما يعتني بالدين أو ما يعتني بالعلم وجمع العلم إلا من كان يعظم دين الله سبحانه وتعالى، فتكون له عناية بالعلم والحث على العلم، وكان يفرغ طلاب العلم رحمه الله ويفرغ ثلة مباركة لتحصيل العلم ويصرف لهم رواتب، فحصل في عهده خير دنيوي وخير أخروي في عهد عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الذي اعتنى في دين الله سبحانه وتعالى، توفرت له الدنيا في عهده لتوفر الدين على أحسن ما يكون وأتم ما يكون، وهو أفضل خلفاء بني أمية بعد معاوية رضي الله تعالى عنه، لا مقارنة بينه وبين معاوية لشرف الصحبة على جلالة في أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، لكن معاوية غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاز شرف الصحبة ولا يعدل الصحبة شيء، أعني فضلها. قال: أخبرنا سعيد بن المسيب، أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزم، أبو محمد القرشي المخزومي سيد التابعين رحمه الله، جده صحابي الذي هو حزن، وهكذا أظنه، أظن أباه صحابي، انظروا لنا، أنعم، أبو صحابي وجد صحابي. وحزن أراد رسول الله أن يغير اسمه، ولكن قال: لا أغير اسما سماني به أبي. قال سعيد: فما زالت الحزون فينا منذ ذلك، أي الغلة والشدة، الحزون بمعنى الغلة والشدة، لأن حزن بمعنى الشيء الغليظ، فأراد رسول الله كعادته أن يغير هذه الأسماء التي هي ما هي طيبة، وربما انقلبت آثارها ومعانيها، انقلبت آثارها ومعانيها على أصحابها، وهذا خير مثال يضرب في أن الاسم السيء ربما تنقلب آثاره على صاحبه وما يتضمنه من الاشتقاق على صاحبه. قال: فما زالت تلك الحزون فينا منذ إذ، فلم يرضى حزن أن يغير الاسم لأن أباه سماه بحزن، وهذا هو الأصل، أن الإنسان لا يغير اسما سماه به أبوه، لكن إذا كان الاسم يحمل معاني ما هي طيبة ربما عادت على صاحبه المسمى به فينبغي تغييره، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على التغيير، فلا شك أن المعاني ربما تؤثر، وربما يكون اشتقاقها ظاهرا على المسمى بها. فلذلك قال رسول الله: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، وعصي عصت الله. فهذا اشتقاق تضمنه هذا الاسم، عصي عصت الله، وأسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها. فلا شك أن الاسم يؤثر، فينبغي للأب أن يحرص على اختيار الاسم الجيد للولد، فلا يسميه بصعب أو يسميه بحية أو يسميه بغير ذلك من الأسماء، بحنش. هذه أسماء ما هي طيبة، حنش وحية في الحرب، وحرب يسميه حرب، هذه كلها أسماء ما هي طيبة، ربما تحمل المعاني هذه وأنه حرب على الناس بعدها. فيختار الاسم الطيب كما أشار ابن القيم رحمه الله في تحفته الجميلة، وأن الاسم ربما أثر على المسمى، وأن الاشتقاق ربما يحصل في هذا الاسم ويتضمن هذا المعنى. وأعظم مثال قال يضرب على ذلك حزن، ومثل به وذكر حديثه، وأن رسول الله أراد تغيير حزن فقال: لا أغير اسما سماني به أبي. والآن الناس يسمون أسماء يستحسنونها، وهي في حقيقة الأمر قبيحة، وينبغي أن نسمي أبناءنا بأسماء صالحين، كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة في التقاء هارون بهارون، وأنه ليس هارون النبي يا أخت هارون، وإنما كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم. وهذا الذي درج عليه كثير من أهل الإسلام ولله الحمد، فإنهم يسمون بمحمد، يسمون بعبد الله، بعبد الرحمن، يسمون بأبي بكر، بعمر، بمعاوية، وبغير ذلك من الأسماء التي كان عليها الصحابة وكان عليها الأنبياء. يسمون بهارون، يسمون بإبراهيم، بعيسى. فهذا موجود لله الحمد، منتشر في أوساط أهل الإسلام، لكن عند المتأخرين أراد كثير منهم أن يختار أسماء ربما تعرض له في وسائل الإعلام، أو ربما يقع في قلبه شيء من المحبة لبعض اللاعبين أو لبعض الفنانين من أهل المجون يسبب اسمه، ونسأل الله العافية. أو يستحسن بعض الأسماء التي لا تعرف، وربما يحمل في طيته هذا الاسم معنى ما هو جيد ويسمي الجهلة. ولكن أهل الحق وأهل الخير وأهل العلم تجد يفكر في الاسم وينظر في الاسم، فإن رآه سيئا تركه ويختار الاسم المناسب للأب أو للابن، لأن هذا الاسم سيكون مع ولده. وربما يحزن إذا سميت بشيء من هذه الأسماء ويقول: الله المستعان، الله يغفر لأبي سماني بهذا الاسم السيء. ويستحي عند إخوانه إذا سئل عن اسمه أن يذكره، يقول: اسم فلان. وكم انتشر اسم صدام في الناس في أيام فتنة الخليج، فاليمنيون يتأثرون سريعا أصلحهم الله، وكم سمى بصدام كثير. وهكذا هذا الفاجر الذي هو عميل اليهود، إيش اسمه هذا الذي نشروه في الدراجات وفي هذا في السيارات، نصر الله، ومن هذا عظموه تعظيما غريبا والله، على أساس أنه ضرب اليهود، والله ما هو إلا خادم اليهود الخبيث هذا وعميل اليهود، وليس من المحاربين اليهود بقليل ولا بكثير. تجد الناس يتأثرون بهذه الأسماء ويلمعونها، وربما سموا أسماء أبنائهم بها. فليختار الأب الاسم المناسب لولده والاسم الطيب الذي كان عليه الناس من التسمي بأسماء الصالحين. ويكثر أو تكثر الأسماء الغريبة في البنات، الأسماء الغريبة تكثر الآن في زمننا هذا في البنات أكثر من الأولاد، استحسانا لبعض الألفاظ يأخذها إما من القرآن أو يأخذها من بعض الأشياء ويأتي بها ويسمي. وهناك أسماء جيدة للصحابيات، للتابعيات، فالصحابة قرأوا القرآن هذا ومر عليهم القرآن ورأوا الألفاظ هذه وسمعوها، ما نعرف أنهم يسمون هذه الأسماء، ينتزعها من القرآن ويسمي بها، مر عليهم القرآن، هم يحفظون القرآن ويعرفونه ويتدبرونه. لكن تجدهم يسمون خديجة، مريم، فاطمة، عائشة، أسماء جميلة عندهم. قال: أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي. عند من؟ من هو عطاء بن يزيد الليثي هذا؟ هل ذكر له كنياه؟ أبو محمد، وقيل أبو زيد، أحسنت، عطاء بن يزيد الليثي أبو محمد وقيل أبو زيد المدني، أن أبا هريرة أخبره أن أبا هريرة أخبرهما، وهما سعيد وعطاء، أخبرهما أبو هريرة بهذا الحديث الطويل العظيم الذي يشتمل على فوائد كثيرة ويتعلق بيوم المعاد الذي فيه رجوع العباد إلى الله سبحانه وتعالى، فيذكر ما يذكر فيه من الأمور العظيمة، وابتدأ ذكر رؤية ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. أخبرهما أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ وهذا من أهم المهمات عندهم ومن أعظم النعيم، فلذلك سألوا عنه، هل نرى ربنا يا رسول الله يوم القيامة؟ نحن نعبد الله سبحانه وتعالى ونجتهد بطاعته، ولو قال لهم لا سيستمرون على الطاعة وعلى العبادة، أهل إيمان وأهل إيقان وأهل تسليم وأهل محبة للعبادة، لو قال لهم لا نستمر على العبادة. فهم سألوا عن هذا المطلب العظيم وهذا الأمر الجسيم الذي يطمع فيه المؤمن، أنه يرى خالقه ويرى معبوده الذي طالما اشتاق إلى رؤيته وإلى اللقاء به سبحانه وتعالى. ما أعظمها والله من نعمة إذ يتمتع المرء برؤية ربه سبحانه وتعالى والنظر إلى وجهه الكريم، وجوه يومئذ ناظرة، بهجة وسرور وجمال عظيم عليها، إلى ربها ناظرة، رائية لله، ناظرة لله بعين البصر، بعين البصر، فالأول بمعنى النظرة والجمال، والثاني بمعنى النظر بالعين الباصرة، لأنه عدي بإلى، وهذا معناه النظر إلى عدي بإلى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهم سألوا هذا السؤال، وهذا السؤال ما أجمله، وفيه رد على المبتدع الضلال الذين ينفون رؤية ربنا سبحانه وتعالى مطلقا، وأنه لا يرى يوم القيامة ولا يرى في الدنيا، والذي عليه أهل السنة ما أثبته القرآن وأثبتته السنة أن الله سبحانه وتعالى يرى، يراه المؤمنون، وهكذا على ما سيأتي الخلاف، هل يراه المنافقون أو الكفار أم لا، يأتي ذكر هذا الخلاف لما أشار إليه في الحديث من رؤية المنافقين في ظهر الحديث. قال هل تمارون في القمر ليلة البدر؟ هل تشكون من المرية وهو الشك، هل تشكون في رؤية القمر ليلة البدر؟ وليلة البدر يكون واضحا جليا القمر مكتملا، فيراه الناس ولا يزدحمون في رؤيته ولا يشكون في رؤيته، كلهم يرونه أو كلهم يراه واضحا جليا قد اكتمل، وهذا أعظم ما يكون فيه القمر من الاكتمال ليلة البدر. هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ إذا لم يكن هناك سحاب هل تمارون؟ لا شك الجواب لا، كما قالوا. قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ كذلك هذا الكوكب إذا لم يكن دونه سحاب فإن الناس لا يتمارون أو لا يمارون في رؤيته والنظر إليه، ولا يخالجهم شك ولا يحصل جدل أيضا كذلك في الرؤية، فهو واضح، هل رأيته وما رأيته كلهم يراه، ما في سحاب تحول بينهم وبين رؤيته وتحجب الرؤية، ليس هناك سحاب. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. هذه المقدمة وهذا أسلوب جميل في التعليم ليصل إلى المقصود وهو رؤية الرب سبحانه وتعالى، هذا من أساليب تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم الناس تدريسا وإفهاما للناس، يأتي مثل هذه المقدمات لأجل أن يصل إلى مقصوده، فإذا قدم له انتهت المسألة، هذا ما نماري، إذن هذا هي نفس الرؤية التي ترونها لربكم سبحانه وتعالى. قالوا لا. قالوا فإنكم ترون، وهذه كأنها فاء التفريع لأن الكلام يتفرع على ما تقدم، أو زائدة، إنكم ترونه كذلك فإنها تقع بعد القول الزائدة. قال فإنكم، أي إنكم ترونه كذلك. لو لم يذكر قالوا أو قالوا أو قال وقال فإنكم ترونه، فتكون هذه الفاء تفريعية. وأما وقد ذكر القول فالذي يظهر ما فيه مانع أن تكون زائدة. قال إنكم ترونه كذلك فإن تقع بعد القول في من مواضعها. قالوا لا، قال فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس، وهذا تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرء، فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ولكن هذا التشبيه هو تشبيه رؤيا برؤيا. فإنكم ترون الله ولا تشكون في رؤيته ولا تتجادلون في ذلك ولا تضامون تتزاحمون، ترونه جميعا من غير مشقة ولا هناك شك ولا ريب في رؤيته. فأنتم ترون القمر وترون الشمس ليس هناك ما يحجبهما عن الرؤية؟ قالوا نعم. قال كذلك الله ترونه كما تروا هذه المخلوقات، ففيه تشبيه رؤيا برؤيا لا مرئي بمرئي، والله ليس كمثله شيء. فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد الله، من كان يعبد شيئا فليتبع، يقول النبي أو يقول القائل، وليس النبي عليه الصلاة والسلام، يقول القائل في ذلك اليوم من كان يعبد شيئا إلى آخره، فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، في إثبات الحشر، ومن أنكر الحشر كما تقدم معنا في التفسير كفر بالله سبحانه وتعالى، ومعاد الناس ومآب الناس ورجوع الناس إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا قد نص عليه القرآن في أكثر من آية، وأن الناس يرجعون إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فسيرجع الناس إلى الله ويحاسبهم الله، مآبهم ورجوعهم إلى الله وحسابهم على الله جل وعلا. فلم يترك الناس هملا ما فيه بعث ولا فيه نشور ولا فيه مساءلة أبدا، فيه مساءلة وفيه وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وبعث ونشور، يحشر الناس يوم القيامة. ومع هذا كله تجد من ينكر البعث والنشور من الزنادقة والكفرة، فلذلك تجدهم مقبلين على المعاصي متهافتين فيها، ولا يمنعهم مانع منها، لأنهم ما عندهم بعث ولا نشور ولا إيمان بالله ولا باليوم الآخر. سيموت، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يموت كبارنا ويحيا صغارنا، دواليك تمشي الحياة هكذا، ما في بعث ولا انقطاع للدنيا أبدا، الدنيا ماشية هكذا، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يموت جيل ويحيا جيل آخر، لا بعث ولا نشور ولا انقطاع للدنيا، وإنما هي على ما أخبروا أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم. هذا كفر بالله جل وعلا. هؤلاء دهرية، هؤلاء هم الدهرية الذين يؤمنون بهذا الحال، وما يهلكنا إلا الدهر، وسموا دهرية وما يهلكنا إلا الدهر، وهذه نسبة على غير القياس، والأصل دهرية لكن ضموا الدال على خلاف القياس، وإلا تجد الناس يقولون دهرية ولا يقولون دهرية، فإذا هذه نسبة على خلاف القياس، القياس دهرية ولكن جرت النسبة دهرية. قال يحشر، وأظنه قد جاء الأصل، انظروا لنا الأصل هل قد جاء دهرية، يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس ممن يعبد الشمس، تجد من يأتي يعبد الشمس، عباد الشمس، وهذه التسمية لتلك الشجرة عباد الشمس أو كذا خطأ، ولا يجوز التعبيد لشيء من المخلوقات. من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر، عباد القمر يتبعون القمر، فكل واحد يتبع إلهه الذي عبده في هذه الحياة الدنيا. ومنهم من يتبع الطواغيت، والطواغيت جمع طاغوت على وزن فاعول، وهو من الطغيان، وقال ابن الأثير هو الشيطان، ومنهم من يتبع الطواغيت الشياطين، وقال الجوهري هو كل رأس ضلالة طاغوت تبعوا رؤوس الضلال، وقال صاحب الغريب إنه الصنم، وهذا هو المراد من الحديث لكونه قد جمع مع الشمس والقمر وعطف على الشمس والقمر. فإذن هؤلاء الذين يعبدون الأصنام، ومنهم من يتبع الطواغيت المقصود به الأصنام التي كانت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وليس المقصود بالمعنى العام كل رأس ضلالة طاغوت، أو المقصود به الشيطان أو إلى آخر ذلك، بل المقصود الأصنام يتبعها أولئك الذين كانوا يعبدونها في الحياة الدنيا. ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقول هذا مكاننا، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، يعني يأتيهم في غير صورته التي قد وصف لهم بها، ثم يأتيهم في صورته على ما جاء في بعض الروايات، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا، فيأتيهم الله في صورته التي وصف لهم بها فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيدعوهم فيضرب الصراط، أي يضرب الجسر بينهم. وهذا الحديث مما استدل به بعض أهل العلم على أن المنافقين يرون ربهم في عرصات القيامة قبل ضرب الجسر، والحيلون بينهم وبين أهل الإيمان، فيدخل أهل الإيمان الجنة بعد ضرب الجسر، أولئك يقولون انظرونا نقتبس من نوركم، هؤلاء يرجعون بعدها ويضرب الجسر بين أهل الخير وأهل النفاق والكفر والعياذ بالله. بهذا الحديث استدل جماعة من أهل العلم على أن المنافقين يرون ربهم كما ترى في ظاهره، كما ترى في ظاهر الحديث، قال ومنهم وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرف، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيدعونه أو فيدعوه، ثم يضرب الجسر بعد ذلك ويحجب عن المنافقين. وهذه مسألة خلافية في رؤية المنافقين لله سبحانه وتعالى، هل يرون ربهم أم لا، على ثلاثة أقوال في رؤية الرب يوم القيامة. فمنهم من قال لا يراه إلا المؤمنون فقط، فلا يراه المنافقون ولا يراه الكفار المتمحضون، فلا يراه إلا أهل الإيمان فقط هم الذين يرون ربهم، وأما الكفار فلا يرونهم بحال من الأحوال، لا المظهر للكفر ولا المسر به. وهذا قول أكثر المتأخرين أنه لا يراه لا المظهر للكفر من الكفار الذين هم معلومون، ولا المسر بالكفر وهو المنافق، كلهم ما يرون الله سبحانه وتعالى، ما يراه إلا أهل الإيمان. وهذا قول المتأخرين من أهل العلم، أو أكثر المتأخرين من أهل العلم، وعليه أيضا يدل عموم قول السلف أو كلام السلف من المتقدمين أنه لا يراه إلا أهل الإيمان فقط، هم الذين يرونهم، يرون الله سبحانه وتعالى. وعليه أيضا جمهور أصحاب أحمد كما ذكر ذلك شيخ الإسلام، هذا القول الأول في رؤية ربنا سبحانه وتعالى أن الكفار لا يرونه بحال، لا المظهر للكفر ولا المسر له، وهو قول أكثر المتأخرين، وعليه يدل عموم كلام السلف من المتقدمين، وعليه جمهور أصحاب أحمد وغيرهم أنه لا يراه هؤلاء لا مظهر ولا مسر. والقول الثاني أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها وغبرات من أهل الكتاب، يرون الله سبحانه وتعالى، يراه كما قال ابن خزيمة رحمه الله من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها وغبرات من أهل الكتاب، أي بعض أهل الكتاب، تفضل، وليس كل أهل الكتاب، بعض أهل الكتاب يرون الله سبحانه وتعالى. وهذه الرؤية تكون يوم القيامة، ثم يحجب عن المنافقين ويحجب عن غبرات من أهل الكتاب الذين هم إن كانوا كافرين يحجب عنهم، وإن كانوا من أهل الإيمان فهم من أهل الإيمان، فهم من أهل الإيمان. هذا القول الثاني أنهم يرونه، أي المنافقون يرون الله سبحانه وتعالى في عرصات يوم القيامة، وهكذا معهم غبرات من أهل الكتاب، أي بعض أهل الكتاب يرون الله سبحانه وتعالى، كما نص على ذلك ابن خزيمة قال جميع أمة محمد برهم وفاجرهم ومؤمنهم ومنافقهم وبعض أهل الكتاب يرون الله يوم القيامة، يرون الله يوم القيامة، يراه بعضهم رؤيا امتحان لا رؤيا سرور وفرح وتلذذ بالنظر في وجه ربنا سبحانه وتعالى، وهذه رواية لبعض أهل العلم أيضا. هذا القول الثاني أنه يراه المؤمنون ويراه من يظهر الإيمان من المنافقين، يرون الله سبحانه وتعالى. وهكذا بعض أهل الكتاب، غبرات أهل الكتاب، بعض أهل الكتاب يرون الله سبحانه وتعالى، والبر والفاجر من هذه الأمة يرون ربهم سبحانه وتعالى. وهذا اختيار الشيخ العثيمين أيضا، أن المنافقين يرونه من غير ذكر غبرات من أهل الكتاب، فيراه قال رحمه الله المنافقون وهكذا المؤمنون، يرونه في موقف الحساب في عرصات يوم القيامة يراه المنافقون ثم يحجب عنهم بعد ذلك. وهذا دليل هذا الحديث، ظاهر وواضح أنهم يرون الله سبحانه وتعالى. ومن أهل العلم قال لا، هذا الحديث ما فيه دلالة على المقصود، الشيخ بن باز وغيره من أهل العلم ذكر بعض أهل العلم أيضا، وإنما المقصود يراه جمع من هؤلاء ولا يلزم أنه يراه جميعهم، وإنما معنى ذلك أن الجمع يرونه ولا يلزم أن الجميع يراه، وإنما جمع من هؤلاء الذين ذكروا في هذا الحديث وهم المؤمنون حقا، وأما المنافقون فلا. وهذا فيه شيء من التكلف والله أعلم. فالقول بأن الله سبحانه وتعالى يراها النفاق في عرصات يوم القيامة رؤيا حساب وتعذيب وتهديد، ورؤيا أيضا كذلك غير سرور وفرح وتلذذ بالنظر، وإنما هي كرؤية اللص للسلطان، كرؤية اللص للسلطان خائف، ما يتمنى يراه، ما يتمنى أن يراه هذا السلطان، لأنه سيفعل فيه كما تعلمون ولله المثل الأعلى. فهؤلاء يرونه لكن ليست رؤية تلذذ وفرح وسرور بالنظر إلى وجه الله، وإنما رؤية خوف في وجل، ما يدرون ما الذي يتمنون، أنه ما يرون ربهم، ما يرون ربهم لأنهم خائفون، ما يدرون ما الذي سيحصل. فهي رؤية إذن تعريف ورؤية تعذيب، رؤية تعريف ورؤية تعذيب ورؤية حساب، لا فرح وسرور بالنظر لوجه الله سبحانه وتعالى. هذا القول هو الأقرب، أن المنافق يرى ربه في عرصات يوم القيامة، وأما بعد ذلك فلا يراه إلا أهل الإيمان. فأهل الإيمان يرون ربهم في العرصات ويرون ربهم في الجنة سبحانه وتعالى، كيف شاء جل وعلا يطلع عليهم، ومتى شاء يطلع على أهل الجنة فيرونه ويتلذذون برؤيته سبحانه وتعالى. فالمؤمنون يرون ربهم في الموقف ويرونه في الجنة كما يشاء سبحانه. هذا حاصل هذه المسألة، ثلاثة أقوال فيها. القول الأول أنه لا يراه إلا المؤمن حقا، فلا كافر مظهر ولا كافر مسر يرى ربه، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. والقول الثاني يراه من أظهر الإيمان من هذه الأمة، من أظهر الإيمان من هذه الأمة من مؤمني هذه الأمة، وهكذا يراه أيضا المنافقون وغبرات من أهل الكتاب بعض أهل الكتاب، ودليلهم على أن المنافق يراه هذا الحديث. والقول الثالث يراه الكفار، يرون الله سبحانه المنافقون والكفار جميعا، وليس غبرات من أهل الكتاب، بل جميع الكفار يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهكذا المنافقون من باب أولى وهم أظهروا عن الإيمان، وكلهم يرى الله سبحانه وتعالى لكن يرونه في يوم الحساب، ويرونه في عرصات يوم القيامة رؤية عذاب لا رؤية تلذذ وفرح وسرور. فإذن هذا قول ثالث، أن الكل يرى الله سبحانه وتعالى، المؤمن والكافر عموما مظهر أو مسر يرون الله في الموقف في عرصات يوم القيامة، المؤمنون يتلذذون وهؤلاء رؤيتهم غير رؤية أهل الإيمان. هذا قول ثالث لبعض أهل العلم. والقول الأقرب والله أعلم أن المؤمن يرى ربه، وأن المنافق بظاهر هذا الحديث يرى ربه كما رجح ذلك ابن خزيمة، والذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يراه إلا المؤمن حقا. هذا بالنسبة للموقف الخلاف فيه، وأما بعد ذلك فيضرب الجسر كما ذكر في هذا الحديث، فلا يراه إلا المؤمن حقا، يراه في الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى يطلع عليهم جل وعلا، وهو أعظم نعيم الجنة رؤية ربنا سبحانه وتعالى، أعظم، لا أعظم من نعيم أو من رؤية الله سبحانه وتعالى بالنسبة لنعيمها، هذا هو أعظم النعيم. فعلى هذا يسعى الشخص في الأسباب التي بها يرى ربه سبحانه وتعالى. فعندما نسأله عن هذه المسألة المهمة وهي مسألة رؤية الرب سبحانه، هل يرى الجميع ربهم؟ فعندك ثلاثة أقوال، لا يراه إلا المؤمنون، أحسنت، فلا يراه المسر ولا المظهر من الكافرين، وهذا قول الجمهور ويدل عليه كلام السلف أو عموم كلام السلف، نعم الثاني يراه المؤمنون والمنافقون وغبرات من أهل الكتاب. هذا قول من؟ قول ابن خزيمة واختاره بالنسبة للمنافقين ابن عثيمين رحمه الله تعالى. والقول الثالث يراه الجميع الكفار عموما والمؤمنون، لكن رؤية الكافرين في إيش؟ في الموقف، وهي ليست رؤية سرور وفرح، وإنما رؤية عذاب، فلا يتلذذون، وحساب أيضا.